50 languages. 31 31 في المطعم 3 al restaurant 3 من فضلك 1 مقبلات voldria una entrada. من فضلك 1 سلطة. Voldria una amanida. من فضلك 1 شوربة. Voldria una sopa. من فضلك الحلوى. Voldria unes postres. من فضلك 1 آيس كريم مع كريمة. Voldria un gelat amb nata. من فضلك فواكه او جبنه. Voldria fruita o formatge. من فضلك نريد ان نفطر. Nosaltres voldríem esmorzar. من فضلك نريد ان نتغدى. Nosaltres voldríem dinar. من فضلك نريد ان نتعشى. Nosaltres voldríem sopar. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Què vol per esmorzar? خبز حمام مع المربى والعسل. Panets amb melmelada i mel. خبز توست مع سجق وجبنة. Torrades amb salsitxa i formatge. بيضة مسلوقة. Un ou passat per aigua. بيضة عيون. Un ou fregit. Omelet. Una truita. من فضلك 1 زبادي آخر. Un altre iogurt, si us plau. من فضلك أيضا ملح وفلفل. Una mica més de sal i pebre, si us plau. من فضلك كوباية ماء أخرى. Un altre got d'aigua, si us plau.